في القرآن التي نزل بها الامين جبريل على خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم له لفظ وله معنى. اما لفظه فانه لا يترجم ابدا ولا يرضى الله عن ترجمة الفاظه. لان القرآن محدث بلفظه. لا يمكن لأحد أن يترجم لفظا. ولذلك تحدى الله العالم أجمع فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فترجمة ألفاظ القرآن مستحيلة. وهذا الذي قام بترجمته غير في ألفاظه وبدل في مراميه ومبانيه ومحاليه. وهذا المصحف يوزع على العالم لتطويله وإخراجه من النور إلى الظلمات. فهل سمعنا لعلماء الأزهر صدى؟ هل قاموا باحتجاج حتى على الاقل على صفحات الورق؟ لم نسمع شيئا ولم نسمع لوما. اللهم الا جريدة واحدة هي التي نشرت هذا الموضوع تحذر المسلمين من خطره. وهذه الجريدة لم يسمع بها احد. تأتي يتيمة وتنقضي يتيمة. جريدة تسمى الأمان القومية تضع في مصر كل شهر هي التي رفعت هذا الخطر إلى الأمة. القرآن الكريم يترجم إلى الإنجليزية وتحرف موضوعاته وتبدل ترتيب سوره. فماذا بقي؟ ماذا بقي بعدما امتدت ايدي الاعداء الى القرآن؟ هم يحرفون الفاظه والمسلمون يحرفون معانيه ومراميه. هذا شيء. مع ان الامين جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في رمضان ليسمع منه ما حفظ في السنوات الماضية. وفي سنة نزل عليه مرتين في رمضان يسمع منه ويسمعه له. فقال النبي انه نزل مرتين علي هذا العام في رمضان وما اظن ذلك الا دنو اجلي. قبل ان يلحق بالرقيق الاعلى نزل عليه الامين جبريل مرتين في رمضان الاخير في حياه الحبيب المصطفى وسمع منه القران مرتين. وعلم النبي انه قد دنا الرفيق الاعلى. ليترك القران كما انزله الله بترتيب اياته وترتيب سوره. ان ترجمه الفاظه خطا. اما نقل معانيه الى غير العرب فلا باس به. الكل المعاني بينوا اغراض القران التوحيد والجزاء والاحكام والقصه والعقيده والاحداث بينوها للعالم دون ان تمسوا اللفظ باي تغيير ولا تبديل. وهل هناك لغه في العالم تستطيع ان تترجم الفاظ كلام الله رب العالمين؟ هل هناك لغه تستطيع ان تترجم معنى قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن؟

لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وشاقهن جلال هن الحسان فإن قبلت تكرما فظهورهن شفاعة حسناء. وحد الله لا إله إلا الله وأسلمت المساعة. وبعدين سعد سأل النبي كمان سؤال قال له يا رسول الله سل الله أن يجعلني مجاب الدعوة. وحد الله اسأل الله أنه يجعلني مجاب الدعوة. كان النبي يقدر يقول اللهم اجعل سعدا مجاب الدعوة، انما النبي ما بيتكلمش بلغة سبيشيال، مش بلغة خاصة، لا ده النبي بيتكلم جنرال جود يعني بيصرف الخير للناس كلها، لانه مكتوب على سلطانيته وما ارسلناك الا رحمة للعالم. تعرف له قال له يا سعد اصد مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اللي عايز ربنا يستجيب دعاؤه ياكل حلال، ياكل حلال، ولذلك كلمة حلال الانسان لما بيتكلمها بيرتاح، انما كلمة حرام بتقفل في الاخر. الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. ويمكن الناس الاجانب اقتبسوا من الاسلام الصدق والأمانة والنصاب، ما فيش هناك صراف يقعد أول الصف وقدامه شبكة حديد، لا المرتبات بتنحط في ظروف، وكل موظف اسمه على الظرف بتاعه، وكل ظرف محطوط على ترابيزة، كل واحد يدخل الأوضة بتاع الظرف ياخد الظرف بتاعه ويحطه في جيبه ويتنه ماشي. فبتاع جرب الحكاية دي عندنا، اول واحد هيدخل هياخد الظروف كلها، وتعرف هو طالع وديت الظروف فين يا معلم سمعه، واقول لك يا شيخ اللي سبق للنبى يا شيخ الله يخرب بيتك يا زلمه. تلاقي واحد ايه عندنا كل واحد كاتب على المحل بتاعه شعارنا الصدق في القول والاخلاص في العمل. طب البلد هتخلص امتى؟ بكره بعد بكره بعد، يمكن الراجل يشتري كفن وما ياخدش البلد. ساعاتي اللي يجب ان يكون كلامه بالدقيقه يبتدي على المحل ايه؟ ساعاتي يا معنى. طيب يا مرتك الزنت هتفرح الساعه وانت ما لا تأخذ الساعة من عنده إلا بعد قيام الساعة. مواعيد شرك، فين الصدق والمال وفين الأمان؟ ما فيش كمثال هناك في الأوتوبيس، هو رب، فيش كمثال. بيطلع من نفسه يحط ثمر التذكرة كده في صندوق زي صندوق النزور اللي عندنا في اللي حاطينه في المساجد الكبرى. ما فيش هناك كمثال يقول لك ورق ويخطط على سقف الاتوبيس لغايه السقف اللي ينشق نصفين، وهو يبقى سامع الكمساري بيقول ورق، واحد يقول له انزل لم ورق من تحت او الشارع مليان ورق، التاني يقول له كمساري رايح فين؟ يقول له رايح في النوم. حاجه غريبه هو يعني ايه ده؟ وبعدين يطلع من درجه اولى الى الكمساري ده في ثانيه يخط هو من ثانيه يجي يقول هناك مفيش. انا في كراسي في الاتوبيسات كلاب للناس الكبار في السن، محدش يقعد فيهم غير الكبار في السن، للكبار فقط. مش احنا هنا خلي بالك من زوجه للكبار فقط، لا هناك كراسي في الاتوبيس للكبار فقط، الكبار فقط. يعني الصدق والامانه اغنت عن اليد العامله. شغلوا الصراف حاجه ثانيه، شغلوا الكمسريه حاجه ثانيه تنتج، انما الامانه والصدق تغني عن هذا كله. بينما دي هو ديننا، دين الاسلام، لان النبي بتاعنا كان اسمه ايه؟ الصاعق. قال

الرجال اللي بيقاتلوا امرين يجب يرحموهم، يجب يرحموهم. بيسأل واحد موظف بعد ما قبض المرتب الشهر شكله ايه؟ قال له الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين، يعني هو اول يوم بس، اول يوم. فحرام يا ستات، تقولوا للستات حرام حرام. وبعثوا الصفية المهندس، قولوا لها ست صفية بدون ما توردي تقولي لها سبق هذا اليوم ورسم عليك بادونس على ربع ما عليك عصير الثوم. علميهم سنة النبي في معاملة الرجال. قولوا صفية المهندس تديهم شوية كلام عن النبي، بلاش طبق اليوم والبذنجان المخلل والدمية المبرومة والملوخية الشريفة والعدل بالكهرمان بلاش الاكل والشرب، لان احنا بقى نفسنا نسدد من الكلام ده. عايزينها تعلم نسائنا شوية صلاة، على شوية صدق، على شوية معاملة للرجال بالحسنة، على شوية عدم الكحكة قبل العيد، لان المرتبات بتنكمش بالبرودة. مرتبات ايه؟ لا يا تعبانة، مرتبات تعبانة. يعني على رأي واحد كان الحرامي دخل بيته بالليل شال كل حاجة، ما خلالوش غير الحصيرة. فالرجل شال الحصيرة ومشى ورا الحرامي، قال لما اشوف انت حبيتنا فين شكلك. مش حاجة. هو الشاعر حافظ ابراهيم كان مرة ماشي واحد حرامي حطيته وجيبه ملقاش حاجة، حافظ قال له بقول لك يا ابني تعالى نسحب الاول. مسألة ما هي تعبانة. كحكي كحكي، ما تشتري نص كيلو كحكي من اي فرن، وكل سؤالك وبلاش تعقد الامور، بلاش نيجي يوم العيد ونعقم على بعض، واروح استلف واروح ارهن الساحة، ارهن الساحة، ارهن الحلة. ليه كده؟ ربنا قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والله يرحمها قالت مرزوع فند اللي كانت بتقول حبة فول حراق تخلي الاكل زواتي. الله يرحم الناس بتوع زمان، كان فيه رضا وكان فيه قناعة. النهاردة احنا ماشيين بقاعدة اشمعنى فلان جاب ثلاجة 8 قدم يبقى لابد نجيب، هنجيب ثلاجة احنا اخري وعايزاها ايه يا مدام؟ وستنج هاوس. ده فيها تهوزي وستنج هاوس 15.5 هذا، يعني غلبة اللي عنده ثلاجتين 7 و8 وستنج هاوس.